بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنشرع اليوم بحول الله وقوته في كتاب القضاء. والقضاء هو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به، تبيين الحكم الشرعي والإلزام به. والفرق بين القضاء والفتية أن الفتية هي تبيين للحكم الشرعي لكن ليس فيها إلزام، بخلاف القضاء فإن القضاء فيه بيان للحكم مع الإلزام بهذا الحكم. قال المصنف: كتاب القضاء وهو فرض كفاية، إلى آخر ما قال. فضل اقرأ عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب القضاء وهو فرض كفاية. بدأ ببيان حكم القضاء فقال هو فرض كفاية، وفرض الكفاية إذا قام به البعض وكفى سقط عن الباقين، وإلا أثم الناس بتركهم فرض الكفاية. ففرض الكفاية يجب على الناس في مجموعهم ولا يجب على كل فرد منهم، بخلاف فرض العين فهو واجب على كل عين وعلى كل إنسان بعينه. نعم. يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا. يلزم الإمام يعني الحاكم الإمام الأعظم أن ينصب في كل بلد قاضي بحسب الحاجة، وقد ينصب أكثر من قاضي في كل بلد وفي كل إقليم. نعم. ويختار أفضل من يجده علما وورعا، ويأمره بتقوى الله. نعم. وأن يتحرى العدل ويجتهد في إقامته. إذن يختار الأفضل ويأمره بالتقوى ويأمره بالعدل ويأمره بالحرص على إقامته. نعم. فيقول: وليتك الحكم أو قلدتك ونحوه. هذه العبارات هي التي يطلقها الإمام الأعظم في تولية القاضي، إما أن يقول وليتك الحكم أو يقول قلدتك الحكم أو نحو ذلك من العبارات التي تدل على هذا المعنى. نعم. ويكاتبه في البعد. إذا كان سيولي شخصا بعيدا لا بأس أن يكاتبه، فيكتب إليه أني وليتك الحكم في إقليم كذا، فيتولى بهذه الكتابة. نعم. وتفيد ولاية الحكم العامة. نعم. الفصل بين الخصوم وأخذ الحق لبعضهم من بعض. ولاية العامة يعني ما هي أعمال القاضي، ما الذي تفيده ولاية القاضي؟ تفيد ولاية القاضي هذه الأشياء، رقموها. الأول الفصل بين الخصوم، بين المتخاصمين والمتنازعين، يفصل بينهم القاضي بالحق بشرع الله. اثنين أخذ الحق بعضهم من بعض. ثلاثة النظر في أموال غير المرشدين يعني غير الراشدين غير البالغين. نعم. والحجر على من يستوجبه لسفئه أو فلسه. الحجر على السفيه والحجر على المفلس، وهذا الرابع. والنظر في وقوف عمله وقوف يعني أوقاف، النظر في الأوقاف، في أوقاف عمله يعني في أوقاف البلد التي تحت ولايته. نعم. ليعمل بشرطها، ليعمل بشرط الواقفين هؤلاء، يعني ينفذ شروط الوقف. وتنفيذ الوصايا، يعني مثلا الواقف أوقف هذه الدار وقال بيعها للفقراء، الذي يشرف على هذا القاضي يتأكد أن هذه الدار فعلا بيعها للفقراء، فيضع عليها ناظر فيتأكد أن الأوقاف أمورها سليمة. نعم. وتنفيذ الوصايا كذلك يشرف على ذلك، وتزويج من لا ولي لها القاضي يزوجها، وهذا مر معنا في باب الولاية، لأن قلنا الولي هو الأب ثم تنتقل إلى الجد ثم في النهاية إذا لم يوجد فالقاضي. نعم. وإقامة الحدود الثامن، وإمامة الجمعة والعيد هذا التاسع، والنظر في مصالح يعني له، هو الذي يؤم الجمعة وهو الذي يؤم في العيد، وله أن يولي غيره يوكل غيره. نعم. والنظر في مصالح عمله بكثرة، النظر في مصالح العمل عمله يعني المنطقة التي تحت ولايته، فهو ينظر في مصالح هذه المنطقة بكف الأذى عن الطرقات أو الأفنية وغير ذلك. نعم. ويجوز أن يولي عموم النهي. نعم. الآن يولى. نعم. الآن يتكلم عن أنواع الولاية. أنواع الولاية في الملخص في 54 أنواع الولاية أربعة. ما هي؟ أن يولى عموم النظر في عموم العمل. عموم النظر يعني إيش؟ يعني يتولى سائر الأحكام هذه العشرة المذكورة في عموم العمل يعني في كل البلاد. هذا نوع من الولاية. الثاني أن يتولى خصوص النظر يعني يتولى بعض هذه الأعمال كالنكاح أو الأموال. يقول وليتك القضاء في الأنكحة فقط أو وليتك القضاء في الأموال فقط فلا يقضي إلا في هذه الأشياء. هذا يسمى خصوص النظر. في خصوص العمل يعني في بلد دون بلد فيقول مثلا وليتك النظر في الأنكحة في مدينة جدة فقط أصبح هذا خصوص نظر في خصوص عمل. لكن لو قال وليتك القضاء في كل المملكة أصبح عموم النظر في عموم العمل. الثالث أن يولى عموم النظر في خصوص العمل يعني يقول أنت قاضي مطلق تنظر في كل شيء في مدينة في جدة فقط. الرابع أن يولى خصوص النظر يعني أنت وقاضي في الأنكحة فقط في المملكة كلها في عموم العمل يعني في البلاد كلها. نعم. هذه أربع أنواع. أفهم. ويجوز أن يولى عموم النظر عموم النظر في خصوص العمل. افهموا الكلام. العمل يعني البلد والنظر يعني إيش يعني إيش يعني العمل سببت إشكال. إيه لا نقول عموم النظر يعني الأحكام التي يتولاها والعمل يعني البلد التي يتولاها. فإما أن تكون الأحكام التي يتولاها عامة فيحكم في كل الأحكام أو خاصة في بعضها يعين له الإمام الأعظم الأحكام التي يتولاها فيكون خاصة. وكذلك البلد إما أن يتولى في عموم البلاد أو يتولى في بلد أو مدينة دون مدينة أو في قرية دون قرية أو كذا. إذا صارت أربعة واضحة الآن. عموم الأحكام في عموم البلاد عموم الأحكام في بلد خاص خصوص الأحكام أو حكم خاص في عموم البلاد أو حكم خاص في بلد خاص. طيب أكمل الآن. ويجوز أن يولى عموم النظر في عموم العمل هذا واحد. نعم. وأن يولى خاصا فيهما خاصا فيهما يصير إيش يعني. نعم. هذا اثنين. أو في أحدهما هذا ثلاثة وأربعة. أنه قد يكون عام في النظر وخاص في العمل يعني في البلد وقد يكون العكس. طيب أكثر. ويشترط في القاضي عشر صفات. نعم. كونه بالغا رقم هذه الصفات بالغ فلا يتولى القضاء الصغير ولو كان مميز. نعم. عاقلا خرج بذلك المجنون. ذكرا خرجت الأنثى. حرا خرج بذلك العبد. مسلما وفي على وجود خلاف في العبد أنه هل يمكن يكون لكن على المذهب لا. نعم. مسلما خرج بذلك الكافر لا يكون قاضي. عدلا خرج بذلك الفاسق. سميعا خرج بذلك الذي لا يسمع الأصم الذي لا يستطيع أن يسمع الخصومات بين المتخاصمين. نعم. بصيرا خرج بذلك الأعمى مع وجود الخلاف في قضاء الأعمى. واختار تقي الدين عليه رحمة الله اختار أن الأعمى يتولى كما أنه اختار في العبد أنه يتولى يرى أن العبد يمكن يتولى القضاء. يقول مسألة القضاء مسألة علم قد يكون عبد لكن يتولى. المذهب لا يتولى. أكمل. متكلما هذا الشرط الكم؟ التاسع. فلو كان أبكم ما يكون قاضي. نعم. مجتهدا هذا العاشر ولو في مذهبه. مجتهدا ولو في مذهبه. مجتهدا يعني غير مقلد يعني عالما مجتهدا. قال ولو في مذهبه يعني حتى ولو كان مجتهدا في المذهب وليس مجتهدا مطلقا لأن الاجتهاد نوعان إما اجتهاد مطلق فهذا غير مقيد بمذهب وهناك اجتهاد مقيد بالمذهب فهو مجتهد داخل المذهب ويسمون هذا مجتهد مطلق كالأئمة الأربعة ويقولون مجتهد مقيد كغيره من أهل العلم الكبار مثل الموفق والمجد وغيره من أئمة المذهب الكبار، وكذلك في كل مذهب له أئمة مجتهدين داخل هذا المذهب. اشترط المصنف وهذا هو المذهب أنه لابد أن يكون مجتهدا ولو في المذهب، يعني عالما في المذهب مجتهدا ومرجحا داخل المذهب. فهذا إذا لم يتيسر، ولا يتيسر في كل زمن يكون هناك مجتهد، أو في بعض البلاد لا يكون هناك مجتهد، يقول الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام عليه رحمة الله إن هذا الشرط بحسب الإمكان، يعني إذا توفر فالمجتهد هو الأولى بالقضاء، لكن في حال التعذر فإنه يعني يتنازل ويولى بحسب الإمكان، بحسب بقدر الإمكان. نعم. وإذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في المال، يصلح للقضاء يعني توفرت فيه الشروط العشرة. قال نفذ حكمه في ماذا؟ في المال والحدود واللعان وغيرها، وعنه ينفذ حكمه في المال فقط ولا ينفذ في غيرها. ما يمكن يقيم لعان أو يقيم حدود إذا حكم اثنين. عنه أنه ينفذ في المال فقط ولا ينفذ في غيره. فلو أن اثنان حكم رجلا بينهما بدون أن يلجأ إلى الحاكم يمضي حكمه إذا كان في المال ولا يمضي في غير المال. أكمل. باب آداب القاضي. ينبغي أن يكون قويا من غير عنف. نعم. لينا من غير ضعف. أن يكون قويا من غير عنف، يعني لا يكون عنيف على الناس، لكن في نفس الوقت لا يكون سهل مبتذل. لينا من غير ضعف، فيه لين لكن ليس ضعيف حتى لا يجرؤ عليه أهل الباطل. نعم. حليما ذا أنات وفطنة. حليما ليس سريع الغضب، ذا أناه تأني، ذا فطنة يعني ذكاء حتى لا يخدع. نعم. هذه آداب. نعم. وليكن مجلسه في وسط البلد فسيحا، في وسط البلد حتى يتيسر وصول الناس إليه فسيحا. هذه طبعا ليست واجبات، يعني هذه المصنف يقول هذا الأفضل، هذا الأرفق بالناس والأسهل عليهم. نعم. ويعدل بين فسيحا، المجلس يكون فسيح حتى يسع الناس. نعم. ويعدل بين الخصمين في لحظه، لحظه يعني في النظر، في النظر، في النظر إليهما، بين الخصمين في النظر إلى الخصمين يعدل بينهما، ولفظه يعني في كلامه معهم. فإذا ما عدل بينهما كيف؟ يعني ينظر إلى شخص ولا ينظر إلى الثاني، هذا ما عدل بينهم في اللحظ. أو يكلم أحدهم ولا يكلم الثاني، يوجه خطابه لواحد فقط ويهمل الثاني، هذا ليس من العدل. نعم. ومجلسه مجلس، يعني يجلس شخص جنبه مثلا بجواره أو في مكان مرتفع وصدر المجلس، والثاني يجلسه في ذيل المجلس. ودخولهما كذلك يعدل بينهما في الدخول ويدخلهم معا. إذن يعدل بين الخصمين وجوبا في هذه الأربعة، في اللحظ واللفظ والمجلس والدخول، لكن ما يأذن لواحد بالدخول والثاني يتركه برا. نعم. وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب. نعم. ويشاورهم فيما أشكل عليه. ينبغي للقاضي أن يعني إذا استطاع أن يحضر معه العلماء، يجلس معهم ويستشيرهم في بعض النوازل، في بعض القضايا التي تعرض عليه التي تشكل عليه. نعم. وكان يسأل يعني عمر رضي الله عنه وهو من هو علما ودينا وورعا ومنزلة ومكانة، وكان يستشير في القضاء وتعرض عليه قضايا فيستشير، وعلي رضي الله عنه كان يستشير وغيره كان يستشير، فلا حرج ولا عيب ولا ضير ولا نقص ولا عار بهذا، بالعكس هذا هو الشرف، وهذا علامة من علامات التقوى والصلاح والدين وخوف الله تبارك وتعالى. نعم. ويحرم القضاء وهو غضبان كثير. هذه حالات التي يحرم فيها القضاء، الأحوال التي يحرم فيها القضاء، ويمكن أن تكتبوا هذا عنوان جانبي، الأحوال التي يحرم القضاء فيها. واحد، وهو غضبان كثيرا، لأنه إذا كان كثير الغضب يعني في حالة غضب شديد فإنه لا يحكم. لماذا؟ لأنه لو حكم في هذه الحالة فإن شدة الغضب قد تؤثر على صحة الحكم، فيصدر حكم غير صحيح. نعم. أو حاقن، حاقن يعني محبوس البول أو الغائط. نعم. أو في جدة أو في شدة جوع كذلك. كل هذه الحالات هي حالات عدم اعتدال المزاج، فاعتدال المزاج مطلوب، لكن لو كان عدم الاعتدال يسير لا يلتفت إليه، يعني غضب يسير ضيق يسير لا حرج. أما إذا كان كثيرا مشوشا فإنه لا يحكم في هذه الحالة. شدة جوع نعم ثلاثة، أو عطش أو شدة عطش رقموا هذه الأشياء نعم، أو هم يعني شدة هم، أو ملل أو شدة ملل أو شدة كسل أو شدة نعاس أو شدة برد أو في برد مؤلم أو حر مزعج. طيب أكمل. وإن خالف فأصاب الحق نفذ، فإن خالف فحكم في هذه الأحوال ينفذ الحكم ولا ما ينفذ؟ نقول يحرم عليه لكن حكمه ينفذ ولا لا؟ قال إن كان قد أصاب الحق في هذا الحكم، يعني بعد ما حكم وذهب عنه هذا العارض فنظر في الحكم إذا به صحيح ينفذ، لكن اتضح أن حكمه غير صحيح لا ينفذ. أكمل. ويحرم قبوله رشوة نعم وكذا هدية إلا ممن كان يهاديه. يحرم أن يأخذ الرشوة، رشوة يعني أن يعطى شيء من المال أو شيء من الدنيا في مقابل أن يحكم لأحد الخصمين، أو يأخذ هدية كذلك، يعني ما يأخذها رشوة، هدية الرش هدية غير الرشوة، لكن الهدية إن كانت لغرض أصبحت رشوة. وكذا هدية إلا في حالة إلا ممن كان يهاديه قبل الولاية وليست له خصومة، ليست له قضية عندك، إذن بشرطين يجوز له أن يأخذ الهدية بشرطين. إذا أخذها من شخص بينه وبينه أو بينهما هدية من السابق، يعني معتاد أن يهديه أو أن يتهادى، والأمر الثاني أن لا يكون له قضية في هذا الوقت. فإن كان بينه وبين شخص هدايا معتاد أن فلان كل سنة من قبل القضاء يهديه، في كل سنة في العيد يعطيه هدية، والسنة هذه في العيد جاب الهدية لكن عنده قضية، نقول ما يمتنع أن يأخذ منه هذه الهدية مدام له حكومة يعني له قضية. نعم. ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود. بحضرة الشهود، لأن الشهود هم الذين انبنى عليهم الحكم، الحكم قام بالبينة على الشهود، فالأفضل أن يحكم بحضرتهم، هذا أفضل ليس بواجب. نعم. ولا ينفذ حكمه لنفسه. هذه أحوال لا تقبل فيها شهادة لا يقبل فيها حكم القاضي. لا ينفذ حكمه لنفسه، لو حكم لنفسه يعني هو يطالب شخص بمال فأصدر فيه حكما أن يسدد له هذا المال، ما يصح هذا الحكم، لا يحكم لنفسه. نعم. ولا لمن لا تقبل شهادته له، يعني لا يحكم لشخص لا تقبل شهادته له. من هم الذين لا تقبل شهادتهم؟ سيأتي أن منهم يمكن أن تكتم عندهم، وهم الأصول والفروع والزوجة والعدو، هؤلاء من الذين لا تقبل الشهادة لهم، والعدو طبعا عليهم. الذين لا تقبل شهادتهم لهم هم من الأصول والفروع والزوجة، هؤلاء لا تقبل شهادتهم لهم. فلو شهد الإنسان لأبيه أو لابنه ما تقبل لأنه في تهمة، أو للزوجة فلا تقبل. كذلك لا يحكم القاضي للأب أو للابن أو للزوجة لأنه متهم. على العدو يصير عليه، العدو تقبل شهادتك لعدوك لكن ما تقبل شهادتك على عدوك للتهمة. طيب أكمل يا شيخ. ومن ادعى على غير فرزة، معنى ذلك أنه الأب أو الابن أو الزوجة إذا كانت لها قضية تذهب إلى قاضي آخر غير هذا القريب. ثم قال ومن ادعى، ومن ادعى على غير برزة، على غير برزة لم تحضر. البرزة من هي؟ المرأة نعم لم تحضر وأمرت لحظة نعم نعم هذه ما تقبل، يقول لا يقبل حكم القاضي، حكم القاضي نفسه على أصوله وفروعه وزوجته. لماذا؟ يعني لا تقبل حكمه، لا يقبل حكمه على هؤلاء لأنه لا تقبل شهادته لهم. نعم. مش كل الأقارب، الأقارب الذين لا تقبل شهادتهم لهم سيأتي بيانها تفصيلا. نعم. ومن ادعى عند هذا الأصول والفروع والزوجة. ومن ادعى على غير برزة لم تحضر. غير برزة، المرأة النساء نوعان، من النساء من هي مخدرة يعني جالسة في البيت ما تخرج حتى لو احتاجت شيء غيرها يأتيها بما تحتاج، ومن النساء من هي برزة، يعني إذا احتاج شيء تخرج بنفسها، كثيرة الخروج تخرج. نسأل الله لا يكون النساء اليوم أكثرهن. فإذا كانت القضية مقامة على امرأة برزة تحضر للقاضي ولا ما تحضر؟ تحضر، لأنها تخرج للسوق تشتري متاعها فتحضر للقاضي، ما في إشكال. لكن إذا كانت غير برزة فهذه ما تخرج للقاضي. طيب إذا كانت القضية عليها توكل من يذهب إلى القاضي ويسمع الدعوة. طيب إذا احتاج القاضي أن يحلفها، احتاج يمينها، تحضر؟ لا، يرسل القاضي إليها من يحلفها. هذا معنى الكلام. أقرأ يا شيخ. ومن ادعى على غير برزة لم تحضر وأمرت بالتوكيل وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها وكذا المريض. واضح مسألة البرزة وغير البرزة. يقول وك إيه اللي ما تخرج، اللي في الغالب ما تخرج، ما تخرج إلى أهلها، تخرج في قرابتها لكن ما تخرج إلى الأسواق والشوارع والقضاء الحوائج تشتري وتبيع وكذا. فهذه يراعي القاضي ظروفها فما يحضرها للمجلس، وإنما يرسل، ترسل هي وكيلا عنها. وإذا احتاج القاضي إلى يمينها فيرسل من يحلفها. يقول وكذا المريض، لو كان إنسان مريض والدعوة عليه يرسل وكيل عنه، إذا احتاجنا يمينه يرسل القاضي إليه من يحلفه. أكمل يا شيخ. باب طريق الحكم وصفته. طيب، طريق الحكم وصفته. طيب اقرأ الآن. إذا جلس إليه خصمان قال أيكم المدعي؟ نعم. فإن سكت حتى يبدأ جاز، يعني هو بالخيار القاضي، إما يقول أيكم المدعي أو يسكت ويبدأ أحدهما بالدعوة. نعم. فمن سبق بالدعوة قدمه. فلو تقدم أحدهما وسبق الآخر وقال أنا أطالب بكذا وقدم دعوته سمعه. نعم. فإن أقر له حكم له عليه. فإن أقر له، يعني بدأ أحدهما فادعى، نسميه إيش؟ المدعي، والثاني نسميه المدعى عليه. فبدأ المدعي وقدم الدعوة وقال أنا أريد من فلان، من هذا المدعى عليه، أريد منه 1000 ريال قرض، فأقر. الآن عندنا حالات، الحكم له 4 حالات. الحالة الأولى أن يقول أطالبه 1000 ريال، فيقول المدعى عليه نعم أقر بهذه 1000 ريال. إيش يفعل القاضي في هذه الحالة؟ يحكم عليه. طيب هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يقول، أن ينكر، يقول لا أنا ما أقر أنه له 1000 ريال. فيطلب القاضي عند ذلك من المدعي البينة، الشهود، يقول عندك شهود، فيحضر الشهود ويسمعها القاضي فيحكم له بماذا؟ بالشهود. إذن هذه الطريقة الثانية، في الأولى حكم بماذا؟ بالإقرار، في الثانية حكم بماذا؟ بالشهود، بالبينة. طيب أفرض قال له هات الشهود، قال ما عندي شهود، انتقل إلى إيش؟ فيقول له إذا ما عندك شهود ليس لك إلا يمين الخصم، تريد اليمين؟ قال نعم أريد اليمين. فيقول للخصم احلف أنه ليس في ذمتك 1000 ريال لفلان. فعندها إيش راح يكون الحل الآن؟ إما أن يحلف أو لا يحلف. فإن حلف وقال أحلف بالله وأقسم بالله أنه ليس له عندي شيء وليس له عندي 1000 ريال، إيش يحكم القاضي؟ يحكم يمين، يصرف النظر، ما يحكم، يصرف النظر ويلغي القضية خلاص ما يحكم له. طيب إن نكل وقال لا ما أحلف، فيحكم عليه بالنكول، يقول له إذا ما حلفت سأقضي عليك بنكولك. فهمت المسألة؟ فإذا فقال ما أريد ما أحلف، فيقضي عليه بنكوله، يعني بعدم يمينه. صار كم الحكم الثالث؟ حكم عليه بإيش؟ بالنكول. يعني الطريقة الأولى حكم بماذا؟ بالإقرار. الثانية بالبينة. الثالث، في الحالة الثالثة ما في حكم، صرف النظر. الرابع حكم بالنكول. ارجعوا إلى الملخص 56، فيه بيان طريق الحكم وصفة الحكم. قال أبغاكم تنتبهوا، رقم 1، شايفين رقم 1؟ طيب رقم 1، الدعوة يعني بهذا التسلسل تبدأ، تبدأ الدعوة من المدعي. اثنين يكون ايش يا اخوان؟ في ملخص، في ملخص جديد خذوه. اول شيء يا مشايخ ركزوا معي، انتبه. في الحالة الاولى تكون الدعوة اولا من المدعي، اثنين الاقرار من المدعى عليه. ايش تكون النتيجة؟ ايش مكتوب عندكم؟ الحكم للمدعي بماذا؟ بالاقرار. الحالة الثانية كذلك الدعوة من المدعي والإنكار، ما في إقرار صار إنكار، نرجع إلى إيش؟ ثلاثة، البينة، ويكون الحكم بماذا؟ بالبينة، الحكم للمدعي بالبينة. الحالة الثالثة، الصورة الثالثة، الدعوة من المدعي والإنكار من المدعى عليه وعدم البينة، فنرجع إلى إيش؟ إلى اليمين. إيش تكون النتيجة؟ عدم الحكم. إيش مكتوب عندكم؟ عدم الحكم للمدعي وصرف النظر. الرابع الدعوة من المدعي والإنكار من المدعى عليه وعدم البينة المدعي. ثم النقول عن اليمين، إيش يكون النتيجة؟ الحكم للمدعي بالنقول. واضح المسألة يا إخوان؟ إذن الحكم يكون عندنا بكم طريقة؟ إما إقرار أو بينة أو نقول. نعم، النقول رفض اليمين، إنه يرفض. كيف؟ المدعي. الآن نصورها، نبغى الآن الصورة كم اللي فيها النكول الأخيرة. طيب الآن أنا المدعي أقول أريد منك أمام القاضي، فأقول للقاضي أنا أدعي على فلان بألف ريال قرض وأطالبه بها وأريد الحكم عليه بهذا، فإيش يقول لك أنت؟ إيش الخطوة الثانية؟ يسألك القاضي، يقول لك إيش؟ يسألك تقر بهذا؟ لو أقر حكم عليه، أنكر يرجع عليه، فيطلب مني البينة. عندك بينة؟ لو عندي بينة يحكم لي بالبينة، ما عندي بينة نرجع ليش؟ لليمين، فيطلب منك اليمين. إن حلف اليمين إيش يصير؟ إذا حلف المدعى عليه اليمين صرف النظر، ما بيحكم. نكل عن اليمين، يعني قال ما أحلف، أحلف تحلف اليمين، قال لا ما أحلف. فيقول له القاضي سأحكم عليك إن لم تحلف، يحكم عليك بسبب إيش؟ أنك نكلت عن اليمين، يعني رجعت عن اليمين، يعني رفضت اليمين، عرفت النكول؟ فإذا رفضت اليمين يعني نكلت عن اليمين، يحكم عليك بماذا؟ بإقرارك، ببينتي، بنكولك. فهمت مثلا؟ طيب الآن نقرأ علينا الكتاب يا شيخ. فإن أقر له حكم له عليه. هذه الحالة الأولى، أكتب عندها واحد. نعم. وإن أنكر قال للمدعي إن كان لك بينة فأحضرها. نعم. إن شئت. فإن أحضرها سمعها وحكم بها. هنا نحط رقم إيش؟ اثنين. نعم. ولا يحكم بعلمه. لا يحكم بعلمه. من هو الذي لا يحكم بعلمه؟ القاضي لا يحكم بعلمه، يعني الاثنين يدعون، مدعي ومدعى عليه، والقاضي يعلم من الكاذب، يحكم بما يعلم؟ ما يحكم، إما بإقرار وإما ببينة وإما بنقول، أما بعلم لا، لأن هذا سيؤدي إلى الفوضى. نعم. وإن قال المدعي ما لي بينة، نعم، أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابك. نعم. فإن سأله إحلافه أحلفه وخلى سبيله. خلى سبيله معناه إيش؟ هذه الصورة الثالثة اللي تصرف النظر. نعم. ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي، يعني لو حلف اليمين قال والله ما له ألف ريال عندي، ما يقبل هذا اليمين حتى أطلب أنا المدعي اليمين وأقول للقاضي حلفه اليمين، فكل يمين يحلف قبل طلبي ما يلتفت إليه. نعم. وإن نكل قضى عليه. قضى عليه بالنكول، هذه الصورة الكم؟ الرابعة. والصورة الثالثة فين؟ عند قبله وخلى سبيله. طيب أكمل يا شيخ. فيقول إن حلفت وإلا قضيت عليك، فإن لم يحلف قضى عليه، فإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة. هذه مسألة جديدة الآن، في حالة حلف المنكر في حكم ولا ما في حكم؟ صرف النظر، صدر حكم ولا ما صدر؟ لا ما صدر، ما في صرف النظر، ما نظر في المسألة. بناء على هذا الآن أنت حلفت، فذهبت أنا وأحضرت الشهود بعد يمينك، يحكم لي ولا ما يحكم؟ هي اقرأ. قال وإن حلف المنكر، هذا جواب هذا السؤال اللي سألته الآن أنا، وإن حلف المنكر، فإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة حكم بها. واضح؟ ليش؟ تعرفون ليش؟ لأنه لما حلف الحاكم ما حكم، وإنما صرف النظر، ما حصل حكم صدر. نعم أكمل. ولم تكن اليمين مزيلة للحق، يعني يمين المدعى عليه لا تزيل الحق، مش كونه حلف وقال والله ما له ألف ريال عندي خلاص، لو استطعت أن أحضر بينة بعد ذلك يحكم لي. أكمل يا شيخ. ولا تصح الدعوة إلا محررة. محررة يعني مبينة، مبينة واضحة، يعني ما يأتي ويقول أنا أدعي على هذا بمال، ما يقبل. كم مال؟ حدد كم تبغى منه بالضبط. نعم. معلومة المدعى به. نعم. إلا ما نصححه مجهولا كالوصية وعبد من عبيده مهرا ونحوه. نعم. إذا ما يصح، ما تصح أن تكون الدعوة مجهولة إلا فيما يصح أن يكون مجهولا. هل تصح الوصية بالمجهول؟ مر معنا. يصح، تصح الوصية بالمجهول. له وصية بالمجهول، له أن يدعي، يأتي ويدعي ويقول هذا الرجل أوصى إلي أبوه، مورثه الذي مات، أبوه الذي مات أوصى لي بوصية مجهولة. فالقاضي يسمع الدعوة وإن كانت مجهولة، أنها تصح مجهولة. إذا ما صح مجهولا تقبل فيه الدعوة مجهولة، وما لا يصح مجهولا لا تقبل فيه الدعوة مجهولة. أكمل يا شيخ. ويدعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلا بد من ذكر شروطه. فلا بد من ذكر شروطه. شروط إيش؟ عقد النكاح أو عقد البيع. هذا الكلام يعني فيه صعوبة، معناه أنه يقتضي هذا إذا ادعى عقد بيع لابد أن يذكر الشروط. كم شروط البيع؟ السبعة، يذكرها كلها، يقول اشتريت منه برضا وكان مالك وكذا، والظاهر أنه ما يحتاجها، يكفي أن أقول اشتريت منه. طيب، وإذا ادعى عقد نكاح يذكر الشروط كذلك، يعني يقول هذا كان برضا وتعيين وولي وشاهد. نعم أكمل. وإن ادعت امرأة النكاح رجل بطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت دعواها. معناه لو المرأة قدمت دعوة، دعوة نكاح، دعوة النكاح إيش ينبني عليها؟ ينبني عليها شيئين، إثبات النكاح وإثبات النفقة تبعا للنكاح. فيقول إن قدمت هذه الدعوة لطلب النفقة، قدمت دعوة نكاح لكي تطلب النفقة تسمع الدعوة. وأما إذا كانت قدمت الدعوة هذه لتثبت النكاح من غير دعوة، من غير نفقة، فلا تسمع الدعوة. أكمل. فإن لم تدعي سوى النكاح لم تقبل. فهمت المسألة؟ يقول لأنها عندما تطالب بإثبات النكاح لتطالب بالنفقة لها غرض من إثبات هذا النكاح، لكن إذا كان ما تبغى نفقة وإنما تريد أن تثبت النكاح ثم ماذا؟ ثم لا شيء، فيقول لا ما في ذلك. لكن الظاهر أنه حتى هذا، لأنه إثبات النكاح قد ينبني عليه شيء ثاني، إرث، يثبت من خلف الإرث. نحن طيب أكمل يا شيخ. وإن ادعى الإرث ذكر سببه. إذا كان يدعي الإرث، يعني قدم دعوة يقول أنا أريد نصيبي من الإرث في فلان الميت الذي توجد تركة عند فلان، وأقيم الدعوة على فلان عنده تركة فلان وأنا وارث، لابد أن يذكر سبب الإرث، وأسباب الإرث نكاح وولاء ونسب. نعم. وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا، يعني الشاهد لا يقبل القاضي شهادته إلا إذا ثبتت عدالته في الظاهر وفي الباطن. نعم. ومن جهلت عدالته سأل عنه. إذا كان القاضي ما يعرف الشهود هل هم عدول أم لا يسأل عنهم. نعم. وإن علم عدالته عمل بها. إذا علم القاضي أن هؤلاء الشهود عدول يعمل بهذه الشهادة. إذا لاحظوا القاضي قلنا يحكم بعلمه ولا ما يحكم؟ ما يحكم، لكن في قضية قبول الشهود نعم يعتمد على علمه في قبول الشهود، فإن علمهم عدول قبلهم وإلا سأل عنهم أو طلب من يزكيهم. أكمل يا شيخ. وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به. نعم. إن جرح الخصم الشهود، الآن أنا والأخ عبد العزيز أطالب بألف ريال فأحضرت شهود فجرحهم عبد العزيز وقال لا هؤلاء الشهود أصلا ليسوا عدول، هؤلاء يشربون الخمر أو يفعلون فسقة. نعم طعن فيهم. يقول وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة، إذا لا يقبل كلامه في الشهود حتى يثبت هذا الطعن. طيب وأنظر له يعني لإثبات هذا الجرح ثلاثا إن طلبه، فإذا قال هؤلاء الشهود فسقة ليسوا عدول فيقال له إيش؟ أثبت هات البينة. قال طيب أعطوني مهلة، نعطيه مهلة ثلاثة أيام إذا طلب ذلك. وإن قال لا شهودي موجودين سأحضرهم الآن يشهدون أن هؤلاء فسقة ليسوا بعدول. قال وللمدعي ملازمته، إذا طلب الآن عبد العزيز ثلاثة أيام قال أعطوني ثلاثة أيام حتى أحضر شهود يثبتون أن هؤلاء الشهود ليسوا عدول، أنا أخشى ثلاثة أيام أن يهرب وتذهب الألف ريال، فلي أن ألازمه هذه ثلاثة أيام. نعم وللمدعي ملازمته. فإن لم يأتي ببينة، من هو بين أي إذا لا لا المدعى عليه، فإن لم يأتي ببينة تثبت أن الشهود ليسوا عدول حكم عليه أو حكم عليه. فهمتم معناه الصورة التالية؟ الآن عبد أنا أحضرت شهود يشهدون أنه لي ألف ريال عند عبد العزيز، عبد العزيز جرحهم يكلف بإيش؟ بالبينة، طلب ثلاثة أيام مهلة، يعطى ولا ما يعطى؟ يعطى. في هذه الثلاثة الأيام لي أن ألازمه ولا لا؟ لي أن ألازمه. ما جاب البينة في الثلاثة الأيام اللي يحكم عليه، أكمل يا شيخ. وإن جهل حال البينة، يعني القاضي إذا جهل حال البينة ما يعرف هم عدول ولا لا، نعم، طلب من المدعي تزكيتهم، يطلب مني أنا الآن شهودي الاثنين اللي أحضرتهم، القاضي قال ما أعرفهم هذا العدول ولا لا، فيقول لي أحضر من يزكيهم. نعم أكمل يا شيخ. ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته، فيها أي في التزكية، ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته. إذا أنا أحضرت الشهود فقال القاضي أنا ما أعرف شهودك وطلب مني ماذا؟ مزكين. كم مزكي أحضر له؟ واحد، لابد من اثنين يشهدون، يشهدون يزكون هؤلاء، هم شهود هؤلاء مزكين يزكون الشهود أنهم عدول، هذا معناه. قال ولا يقبل، الآن انتبه، إذا قال المصنف أنه في التزكية كم يطلب؟ مزكين اثنين، عدلين يزكون، إذا يطلب أو يشترط العدد عدد اثنين في التزكية. يقول مصنف كذلك يشترط عدد العدد اثنين في أشياء أخرى غير التزكية، ما هي؟ قال ولا يقبل في رقم هذه في الترجمة واحد، والتزكية هذه مرت معنا اثنين، والجرح يعني للشهود ثلاثة، والتعريف أربعة يعني عند الحاكم، والرسالة خمسة إلى قاضي آخر إلا قول عدلين. إذن عندنا خمس صور لابد فيها في إثباتها من إيش؟ من عدلين. ما هي خمس صور؟ نعيدها الآن. أول شيء في الترجمة، في الترجمة، كيف في الترجمة؟ عند القاضي لو كان أحد الخصوم مثلا ما يتكلم العربية يحتاج مترجم، ما يكفي مترجم واحد لازم اثنين حتى لا يكون المدعي يقول كلام والمترجم يقول كلام ثاني، حتى نتثبت اثنين. التزكية كذلك إذا طلب مزكين لابد من اثنين ما يكفي واحد. الجرح للشهود كم جارح؟ لو كان عبد العزيز يقول عندي يقول شهودك هؤلاء ليسوا عدول فنقول هات البينة، ما نقبل منه بينة بواحد لازم من اثنين. التعريف عند الحاكم، التعريف عند الحاكم يعني لو جاء أحد له حق مثلا أو كذا وقال أنا فلان والحاكم ما يعرفه له مال مثلا أو له حق فأراد الحاكم أن يعرفه يقول هات ناس يعرفون بك، ما يكفي واحد، لا يكفي واحد في التعريف لابد من اثنين يعرفون هذا هو فلان عند الحاكم. الرسالة، كتابة الرسالة، كتاب القاضي إلى القاضي أو إذا أرسل القاضي رسالة إلى أحد لابد من اثنين يشهدون أن هذه أن هذا هو كتاب القاضي. قال ويحكم أكمل ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق، اكتب عندها في حقوق الآدميين، ويحكم على الغائب يعني في حقوق الآدميين إذا ثبت عليه الحق. تبه ما معنى هذا الغائب؟ هل يحكم على رجل غائب؟ إذا ثبت عليه الحق؟ يقول يحكم بس بشرط يكون في حقوق الآدميين يثبت عليه الحق. كيف يعني؟ أنا ذهبت إلى القاضي وادعيت على شخص أنه أخذ مني 1000 ريال وأريد فك بهذا، هل يحكم عليه القاضي ولا ما يحكم؟ يحكم لكن بشروط. إذا ثبت يحكم لكن في شروط. أكد وإن ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم وأتى ببينة لم تسمع الدعوى ولا البينة، إذن أصبح يحكم إذا كانت في حقوق آدميين وكان المدعى عليه غائبا عن البلد. أما إذا كان في البلد لا، ما يحكم عليه. واضح الآن؟ قدمت دعوى على شخص موجود في البلد وطالبه بفلوس، ينظر فيها الحاكم؟ لا، يقول أحضره. لكن إذا كان مسافر إيش يحصل؟ يسمع الشهود ويسمع الدينة ويمكن أن يصدر الحكم، وإذا جاء الغائب لو أراد أن ينقض هذه يستطيع أن ينقض هذا. هذا معناه. أكمل يا شيخ. باب كتاب القاضي إلى القاضي. نعم. يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق حتى القذف. نعم. لا في حضوع الله. لحظة، كتاب القاضي القاضي، خلونا نرجع إلى الملخص 58، الفقرة 58، كتاب القاضي القاضي. هل يقبل كتاب القاضي إلى القاضي؟ يقبل بشروط. الأول أن يكون في حق آدمي، في حق لآدمي مش في حق من حقوق الله. يعني يكتب القاضي للقاضي الآخر، القاضي يكتب للقاضي الآخر، يكتب له ماذا؟ يكتب له إنه ثبت عندي أن فلان يستحق من فلان 1000 ريال. واضح هذا؟ إذن في حق آدمي، لكن ما يكتب فيه ثبت عندي أن فلان تارك صلاة فأقم عليه الحد، لا، هذا حق لله. 2، أن يشهد بهذا الكتاب شاهدان، لازم يشهد على هذا الكتاب أنه كتبه القاضي فلان، يشهد عليه 2 شهود. 3، إذا كان القاضيان في بلد واحد فيقبل حكم كتاب القاضي إلى القاضي فيما حكم به الأول لينفذه الثاني، لينفذه الثاني، ولا يقبل فيما ثبت عند الأول ليحكم به الثاني. إيش يعني هذا؟ الآن كتاب القاضي للقاضي إيش يتضمن؟ أحد أمرين، إما أن يكتب له ثبت عندي، سمعت الشهود وشاهدوا أن فلان اقترض من فلان 1000 ريال فاحكم أنت. هذه صورة. والصورة الثانية أن يقول سمعت الشهود وحكمت فنفذ أنت. واضح هذا؟ طيب، كتاب القاضي للقاضي يقبل في أي حالة؟ يقبل في حالة الإثبات ليحكم الثاني، ولا في حالة الحكم لينفذ الثاني؟ يختلف الأمر فيما إذا كان القاضيان في بلد ولا في بلدين. إن كان القاضيان في بلد واحد يقبل في التنفيذ فقط ولا يقبل في الحكم، احكم انت وهو نفسه. وان كان بينهما مسافة قصر يحكم في الاثنين، يحكم فيما حكم به الاول لينفذه الثاني، ويحكم ويثبت ايضا ويقبل ايضا فيما ثبت عند الاول يحكم به الثاني. واضح المسألة؟ ما هي واضح. ان كان القاضي يعني بينهما مسافة قصر فيمكن ان يكتب القاضي للقاضي الثاني، يكتب له ان الحكم عندي، الشهود عندي أدلوا بالشهادة فأحكم أنت، يمكن هذا. ويمكن أن يحكم هو ويقول نفذ أنت، فهمتوا؟ إذا كان بينهم مسافة قصر. أما إذا كان في بلد واحد فإيش؟ ما يقبل إلا بالتنفيذ. هذا معناه. هي أقرأ الآن علينا. يقبل كتاب مع الشروط الأخرى، معناه يقبل حكم القاضي القاضي إذا كان حق لآدمي وشاهدان على أن هذا الكتاب كتبه القاضي. هي أقرأ الآن. يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق حتى القذف. طيب، اكتب عند حق لآدمي، أي لآدمي. نعم، حتى القذف، والقذف هو من حقوق الآدميين. لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه. هذا الشرط الأول. ويقبل فيما حكم به لينفذه وإن كان في بلد واحد. يعني ايش؟ يعني سواء كان في بلد واحد ولا في بلد بينهم مسافة قصر او في بلدين. نعم. ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به الا ان يكون بينهما مسافة القصر. نعم. يجوز ان يكتب الى قاض معين والى كل من يصل اليه كتابه من قضاة المسلمين. نعم، يعني يمكن أن يكون الكتاب إلى قاضي معين ويمكن أن يكون عام إلى كل قاضي. نعم. ولا يقبل إلا نشهد به القاضي الكاتب شاهدين فيقرأه عليه. هذا الشرط ذكرناه، أن كتاب القاضي القاضي ما يكون معتمد إلا إذا شهد عليه شاهدان. نعم. فيقرأه عليهما ثم يقول اشهدا أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان. نعم. ويدفعه إليهما. نعم. باب القسمة. القسمة، القسمة تعريفها تمييز بعض الأنصباء عن بعض، تمييز بعض الأنصباء عن بعض. تفضل. لا معنى هذه القسمة، باب القسمة. القسمة ما هي؟ إذا كان الشركاء، إذا كان الشركاء يريدون أن يقتسموا هذا الملك الذي بينهما، فقسمة الملك بينهم تسمى إيش؟ قسمة. طريقة هذه القسمة هي على نوعين. أحيانا الشيء المملوك هذا المشترك بينهم يكون ممكن قسمته بدون ضرر، يعني يكون متساوي الأجزاء فينقسم بينهم بدون ضرر، ما ينضر أحد إذا قسم، ويكون يعني مثاله لو أنهم مثلا شركاء، لنفرض شركاء في 100 كيس رز، والمئة كيس رز متساوية زي بعض، مثل بعض في الجودة والرداءة، هذه قسمتها كيف تكون؟ كل واحد يأخذ 50، هذه القسمة ما فيها ضرر، أليس كذلك؟ فهذا نوع من القسمة، تسمى هذه القسمة إفراد، قسمة يقولون قسمة إجبار، هذه القسمة قسمة إجبار. إيش يعني قسمة إجبار؟ يعني ما يستشار الطرف الثاني، لو أن أحد الشريكين رغب في هذه القسمة فإنه يجب أن يلبى هذا الطلب ويجب أن تقسم هذه الشركة التي بينهما، لأن ما فيها ضرر بالإجبار، ما ننتظر رضاء الطرف الثاني. لكن إذا كانت هذا الملك قسمته بالنص ما تتساوى الأجزاء، فهمتوا؟ بيت مثلا دورين أو غرفتين فوق بعض، واحد يأخذ فوق واحد يأخذ تحت، فوق ما هو مثل تحت، ليس كذلك؟ أو أرض ما تتساوى، إذا قسمناها بالنصف ما تتساوى، الجزء هذا أفضل من الجزء ذاك، الجزء هذا مستوي وجيد وفيه بير وكذا وفيه عمارة وفيه سكن وفيه، والثاني هذا رديء ومحفر فكيف نقسمها؟ هذه القسمة الثانية ما تتم إلا برضا الطرفين، نحتاج إلى رضا الطرفين، لابد أن يوافق كلا الطرفين، لأنها إذا قسمت بينهما لا تقسم إلا بوقوع ضرر على أحد الشريكين أو بدفع عوض، لأنه أحيانا عندما نقسم هذه القسمة نضطر أن نقول لأحدهما أنت تأخذ هذا القسم وتدفع مبلغ كذا وأنت تأخذ هذا القسم، ففيه رد عوض أو فيه إيش أو فيه ضرر، وهذه القسمة تسمى قسمة ترابي، يحتاج فيها إلى الترابي. وبعد الأذان نخلد. باب القسمة هو أن الملك الذي تكون أجزاؤه متساوية بحيث إذا قسم بين الشريكين لا ينضر أحدهم ولا يحتاج إلى أن يدفع عوض كالأجزاء المتساوية، قلنا هذا نقول في هذه الحالة القسمة هنا قسمة إجبار ولا تراضي؟ هل نحتاج إلى رضا الطرف الثاني؟ لا ما نحتاج، فهذه نسميها قسمة إجبار. قسمة الإجبار ما فيها تراضي لأنها إفراد، هي فرض حق، بس نفرض حق هذا عن حق هذا. لكن إذا كانت هذه القسمة سينبني عليها ضرر على أحد الشريكين أو دفع عوض من أحد الشريكين للثاني، يحصل هذا ولا لا؟ نقول لهذا الشخص إذا كانت الأرض غير متساوية خذ أنت هذا الجزء من الأرض وادفع 100,000 ريال مقابل إيش؟ مقابل الزيادة اللي عندك، وأنت خذ الجزء الآخر وما تدفع شيء. هذه القسمة التي يكون فيها رد عوض أو يكون فيها ضرر، ضرر كيف؟ نقول لأحدهم مثلا إخلاص أنت خذ هذا الجزء وتحمل النقص الذي فيها وأنت خذ الأرض الجزء الثاني، هذه القسمة الثانية التي فيها ضرر أو فيها رد عوض، هل يمكن أن نقول فيها، يعني هل نحتاج فيها إلى الرضا أو نقول إجبار؟ أيضا لازم رضا، ما يمكن أن نجبر أحد الشريكين على الدفع ولا أن نجبر أحد الشريكين على تحمل الضرر، واضح الآن المثل؟ فهذه القاعدة فيها، ما كان فيها ضرر أو رد عوض فهي رضا، تحتاج إلى رضا، ونسميها قسمة إيش؟ تراضي. قسمة التراضي هي في حكم البيع، في معنى البيع، لأنه كأنه بيع، كأنه الآن يشتري هذا النص بهذا المبلغ، فهي تأخذ أحكام البيع. وقسمة الإجبار فرز لا بيع. اقرأ الآن عليك. لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا برضا الشركاء. هذا إيش نسميها؟ قسمة، اكتب عنوان جانبي، قسمة التراضي، وبين قوسين هي بيع. أكمل. كالدور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين. هذه الأشياء الصغيرة، حمام صغير، طاحون صغير، دار صغيرة، إذا انقسمت معناته فيه ضرر أو فيه إيش؟ رد عوض. نعم. والأرض التي لا تتعدل بأجزاء، يعني ما يمكن تكون أجزاءها متساوية ولا قيمة، ما يمكن أن نجعلها أجزاء قيمها متساوية، كبناء أو بئر في بعضها، يعني أرض لو قسمناها نصفين سيكون البئر في النصف، في أحد النصفين، معناه صار أحد الجزئين أفضل من الآخر، أو بناء إذا قسمنا الأرض نصفين أصبح جزء من هذه الأرض فيه بناء والجزء الثاني ما فيه بناء، فإذا هل هذه القسمة الآن قسمة متساوية؟ لا، غير متساوية، تحتاج إلى رضا. قال أو بئر في بعضها، يعني دون بعض، فهذه القسمة في حكم البيع، ولا يجبر من امتنع من قسمتها. لو رفض أحد الشريكين هذه القسمة له ذلك ولا ما له ذلك؟ له ذلك. طيب كيف يحل المشكلة؟ تحل المشكلة بأن تباع على طرف آخر، ولهذا اكتب عندها ويجبر على البيع بطلب الشريك. يعني لو فرضنا فيها نقسم، كل ما قسمنا قسمة ما تراضوا، فأحدهم طلب البيع، طلب أن يباع هذه الأرض أو هذا الملك، يباع ولا لا؟ يقول ويجبر على البيع بطلب الشريك. إذا حل الإشكال هذا أن تباع هذه الأرض على شخص آخر وتقسم بينهم القيمة. وأما الآن سينتقل للثاني، وأما ما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته، اكتب عندها عنوان جانبي، قسمة إجبار، وبين قوسين هي إفراز لا بيع، هي إفراز لا بيع. قال كالقرية والبساتين والدار الكبيرة والأرض يعني الواسعة والدكاكين الواسعة والمكيل مثل الحبوب والموزونات من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها، إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها. لماذا يجبر الآخر عليها؟ لأنه ما في ضرر ولأنه إفراز. قال وهذه القسمة إفراز لا بيع. واضح المسألة؟ ثم قال ويجوز للشركاء. الآن من الذي يقسم بينهم؟ من الذي يقوم بهذه القسمة؟ لازم القاضي ولا ممكن يكون باتفاق بينهما؟ يمكن أن يكون باتفاق. قال ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم، هذا واحد، أو بقاسم ينصبونه، هذا الثاني، أو يسأل الحاكم يعني القاضي نصبه، أو يسأل القاضي أن ينصب لهم قاسم. قال وأجرته يعني أجرة القاسم على قدر الأملاك، إذا كان واحد فيهم يملك النصف والثاني النصف، معناته القاسم أجرة القاسم بينهم بالنصف، وإذا كان واحد يملك ثلاثة أرباع والثاني الربع، معناته أجرة القاسم كذلك. ثم قال فإذا اقتسموا أو اقترعوا لزمة القسمة، يعني إذا قسموا الآن واتفقوا على أن واحد يأخذ هذا النصف والثاني يأخذ هذا النصف، لزمة القسمة، يعني ليس لأحدهم بعد ذلك أن يرجع ويقول لا أنا أريد، أنا لي الحق في قسمك أنت، لأننا نعتبر الآن إفراز فكل واحد عرف حقه، أو بيع فكل واحد ملك نصيبه. إذن بعد أن تتم القسمة أو تتم القرعة تلزم القسمة، فلا يملك أحدهم الرجوع. ثم قال وكيف اقترعوا جاز، يعني بالنسبة للقرعة، إذا سووا قرعة بينهم، لو قسموا الأرض نصفين وقالوا قرعة، اللي تطلع عليه اليمين نعطيه الجزء الأيمن، واللي تطلع عليه اليسار يأخذ الأيسر، إذا فعلوا قرعة يجوز ذلك. طيب القرعة هل لها طريقة معينة؟ ألا ليس لها طريقة معينة؟ يمكن أن تكون بالحفا، يمكن أن تكون بورق، يمكن أن تكون بأي طريقة من الطرق، ليس لها طريق معين لا يجوز خلافه. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى باب الدعاوي والبينات. المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك، ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف، وإذا تداعيا عيانا فإذا تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف عليه رحمة الله: باب الدعاوى والبينات. والدعاوى إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد الغير، إضافة الإنسان إلى نفسه دعوة، إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء بيد الغير. هنا ننبه إلى تفريق بين مصطلحات، بين مصطلحات عدة، وهي الدعوة، الإقرار، الشهادة. الدعوة والإقرار هي ضدان، فالدعوة هي إضافة حق الغير إلى النفس، إيش نقول؟ سميها دعوة، لكن إضافة حق النفس للغير نسميها إقرار. طيب إضافة حق الغير للغير هذه شهادة. المصنف يتكلم عن الدعوة، قال الدعاوى والبينات. طيب البينة ما هي؟ البينة ما يبين الحق مثل الشاهد، كالشاهد فأكثر، كالشاهد أو شاهد اليمين أو نحو ذلك. قال المصنف: المدعي من إذا سكت ترك. المدعي إذا سكت يترك، أليس كذلك؟ لكن المدعى عليه من إذا سكت لم يترك، لأنه إذا سكت فنقضي عليه بشيء اسمه النكول، إذا سكت ما يترك، وإذا طلب منه اليمين فلم يحلف قضي عليه بالنكول. قال: ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف. ولاحظوا المدعي إذا ادعى ثم سحب الدعوى له ذلك، والمدعي إذا ادعى وقيل له هات البينة قال ما عندي بينة، ماذا نفعل؟ قبل الصلاة شرحناها، وإيش نسوي؟ ننتقل لإيش؟ لليمين. هل ننتقل لليمين باختيارنا ولا بطلب المدعي؟ بطلب المدعي. فإن قال لا ما أريد اليمين، خلاص لا له ذلك، يعني هو قال يترك الدعوة له ذلك، هو صاحب الحق له أن يتركها. قال المصنف: ولا تصح الدعوة والإنكار إلا من جائز التصرف، وهو المكلف الحر الرشيد. ثم قال تقرأ: وإذا تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه. فهي له مع يمينه، إذا تداعيا عينا بيد أحدهما يعني ما عندهم بينات، ما في أحد عنده شهود، فتكون لمن؟ تكون لمن هي بيده بعد يمينه. إلا أن تكون له بينة فلا يحلف. إلا إذا كانت له بينة، له شهود أن هذا ملكه، فلا يحتاج إلى اليمين. اليمين عند عدم البينة، أما إذا وجدت البينة فلا نحتاج، إذا وجد الشهود يعني ما نحتاج إلى إيش؟ إلى يمينه. هذه الصورة. إذا ادعيا شيئا بيد أحدهما ولا بينة، ننتقل لماذا؟ لليمين. فنقول لصاحب اليد اللي من العين تحت يده احلف وتكون لك، أو هات بينة وهي لك من غير يمين. طيب إن أقام كل واحد بينة أنها له، سنحكم لمن؟ العين تحت يد فلان، يعني لنفرض أن هذه، يعني نقول هذه العين، إيش هي العين؟ العين الساعة هذه اللي يصير لها مشاركة للمرة هذه، أنا ما شاركت في هذه الدورة، هذه الساعة في يدي، فإذا ادعاها مثلا عبد العزيز وقال هذه، قال الساعة لي وهي بيدي، ما عنده بينة وأنا ما عندي بينة، تكون لي بيميني، وإذا أحضرت بينة فهي لي من غير يمين ببينتي. طيب لو أحضرت بينة وأحضر هو بينة، هو جاب اثنين شهود وأنا جبت اثنين شهود، هذه المسألة يحكم لمن؟ يقرأ. فإن أقام كل واحد بينة أنه له قضي للخارج ببينته. لحظة، قضي للخارج ببينته، من هو الخارج؟ الخارج أنا ولا عبد العزيز؟ يعني المدعي ولا المدعى عليه؟ اللي بيده ولا اللي مه بيده؟ هذا هو الخارج الداخلي. ما مثلا الخارج؟ الخارج اللي ما هو تحت يده، الخارج من ليست بيده، والداخل اكتب هكذا عندها، الخارج الذي ليست بيده، بيده العين التي العين ليست بيده، والداخل من بيده العين، اكتبوا هذا. طيب يعني التي ليست بيده يصير هذا المدعي، بس احنا نبغى الان داخل وخارج، يصير الداخل، الداخل اللي بيده العين، والخارج اللي ما هو بيده العين. المصنف قال هي لمن؟ للخارج. يعني صارت في مثل هذا المثال الان صار لي ولا لعبد العزيز؟ والساعة في يدي صارت لمن؟ لعبد العزيز. قال المصنف قضي للخارج ببينته، ولغت بينة الداخل، ولغت يعني بينتي انا لغيت. ليش هذه المسألة؟ طبعا المصنف ليش يقول هذا الكلام؟ يقول هذا، يقول لأنه معناه بينتي بحسب الأصل، وبينته ناقلة عن الأصل. فهمت؟ هل هناك مانع أن تكون هذه الساعة كانت لي وعندي شهود إني اشتريتها ثم بعتها على عبد العزيز، ولهذا عنده شهود إنها ملكه؟ يعني يمكن يكون الملك انتقل. جمهور أهل العلم على خلاف هذا ويقولون لا، بل بينة الداخل أقوى. ليش؟ لأنه يصير عنده، انتبهوا التعليل الآن، اللي يقول بينة الخارج يعتبر أنه بينة الداخل مثبتة للأصل والثانية ناقلة عن الأصل، فأيهم أقوى؟ من زاوية أنه الناقل أقوى، لأنه هذا يعتمد على الأصل وهذا يثبت حكما جديدا، فيمكن الجمع بينهم. معناه بينتي تثبت الحكم الملك القديم، وبينته تثبت آخر ملك، يعني تكون بينتي ناسخة لبينتي. واضح الكلام؟ وجمهور أهل العلم يقول لا، ما نفهمها بهذه الطريقة، وإنما بينة الداخل أقوى لأنه عنده البينة وعنده العين فهي أقوى، اكتب عندها. وعنه تقدم بينة الداخل وفاقا للجمهور، وهذا الصواب والله أعلم، لا أظن الصواب. وعنه تقدم بينة الداخل وفاقا للجمهور. أكمل يا شيخ. كتاب الشهادات. الشهادات، وش هي الشهادات؟ كتبنا تعريفها. الإخبار، اكتب عندك التعريف، الإخبار بما علمه بلفظ خاص كأشهد. بلفظ ايش؟ أشهد. أكمل. تحمل الشهادات في غير حق الله فرض كفاية، فإن لم يوجد تحمل الشهادة. الآن الشهادة يا إخوان تمر بمرحلتين، ما هما؟ التحمل والأداء. ما هو التحمل؟ التحمل أن يسمع هذه الشهادة، لنفرض مثلا أنا أقربت الآن عبد العزيز، ها الأخ الكريم عبد العزيز، أقرضته 1000 ريال وطلبت من اثنين أن يشهدوا، أن يتحمل. الآن يشهدوا إيش يعني؟ يعني يتحمل ولا يؤدوا؟ يتحملوا، يشهدوا يعني ينظر يسمعوا ويروا أني أعطيت عبد العزيز 1000 ريال، هذا هو التحمل. الأداء إذا حصل خلاف بيني وبينه بعد ذلك وذهبت إلى القاضي أطلبهم للشهادة، لماذا؟ لتحملها أو لأدائها؟ الآن لأدائها. ما حكم التحمل وما حكم الأداء للشهادة؟ قال تحمل الشهادة في غير حق الله، يعني في حق إيش؟ الآدمي، أي في حق الآدمي، فرض كفاية. اكتب عندها أي من غير ضرر، إذا ما فيها ضرر فيكون تحملها فرض كفاية، إذا قام بها البعض ف سقطت عن الباقي. وإن لم يوجد من يكفي تعين عليه، يعني أصبح إيش؟ فرض عين. تعين عليه يعني أصبح فرض عين. إذن تحمل الشهادة فرض كفاية. قال وأداؤها فرض عين على من تحملها، يعني في حق آدمي، متى دعي إليه وقدر بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله، وكذا في التحمل. نخلص من هذا أن تحمل الشهادة ما حكمه؟ الأصل فرض كفاية، وإذا لم يوجد إلا هذا أو إلا اثنين أصبح فرض عين. طيب إذا تحملها فرض كفاية في الأصل، أداؤها فرض عين. كل هذا إذا كان ما فيه ضرر، إن لم يكن هناك ضرر في أدائها أو في تحملها. أكمل. قال المصنف ولا يحل كتمانها، لا يحل كتمان الشهادة. نعم. ولا أن يشهد إلا بما يعلمه برؤيته. نعم. ولا يشهد، لا يجوز له أن يشهد إلا بما يعلم. كيف يعلم؟ ما هي طرق العلم؟ قال برؤية هذا الأول، أو سماع هذا الثاني، أو استفاضة وهذا الثالث. إيش استفاضة؟ استفاضة يعني شهرة. معناه أن الشاهد كيف يؤدي الشهادة؟ يؤدي الشهادة إذا تحملها بالرؤية فرأى، أو السماع فسمع، سمع فلان وهو يقر، أو الاستفاضة يعني الشهرة. طيب متى تقبل الشهرة؟ الشهرة لا تقبل في كل شيء، تقبل في حالات دون حالات. قال أو استفاضة فيما يتعذر علمه بدونها، يعني بدون الاستفاضة. مثل إيش؟ الآن سيمثل للاستفاضة لما تصح فيه الشهادة بالاستفاضة. قال كنسب، النسب الذي يتحمل أو الذي يؤدي شهادة نسب، يقول أشهد أن فلان ابن فلان، هذا النسب، هذا النسب. هذا يشهد بإيش؟ يشهد برؤية أو بسماع أو باستفاضة. باستفاضة، لأنه هو هذا الذي اشتهر وشاع بين الناس أن فلان ابن فلان، لكنه ما شهد الولادة. هذا معناه. إذن انتبهوا، عندنا أشياء لا تصح فيها الاستفاضة، لابد من الرؤية أو السماع، وعندنا أشياء تجوز فيها الشهادة بالاستفاضة، وهي التي يتعذر فيها، وهي محددة، التي يتعذر فيها الرؤية والسماع وهي محددة. مثل النسب هذا واحد، مثل الموت هذا الثاني. الموت ما شهدت أنت الروح تطلع، لكن خلاص يعني إشاعة في الناس إن فلان مات، مات وذهبنا إلى أهله وقدمنا العزاء ودعونا له بالرحمة وكذا، لكن قد لا يكون حضرت الوفاة ولا حضرت خروج الروح ولا حضرت الدفن يمكن، لكن استفاض ذلك. قال وملك مطلق. إيش الملك المطلق؟ يعني ملك غير مقيد. الملك المقيد ما تصح فيه الاستفاضة، لكن الملك المطلق تصح فيه الاستفاضة. إيش الفرق بينه؟ الملك المطلق أنا أشهد أن هذه الدار لفلان، لكن ما أشهد أنه اشتراها من فلان أو ورثها من فلان أو جاءته هبة من فلان، ما أشهد بهذا. أما إذا كنت أشهد أنه اشتراها من فلان لازم أكون حضرت العقد. فهمت الفرق؟ الملك المقيد ما يجوز أن أشهد، أنا أشهد أن فلان اشترى الأرض هذه من فلان. طيب كيف عرفت؟ شهدت العقد؟ لا ما شهدت، استفاض ما يقبل، ما يصح، لأن هذا ملك مقيد. أنت الآن تشهد أنه هذا باع لفلان، فلان باع على فلان، حضرت هذا البيع ولا ما حضرت؟ إذا ما حضرت ما يصح. الملك المطلق نعم تصح فيه الاستفاضة، أنا أشهد أن هذا البيت لفلان، لكن كيف ما أدري. يصير مطلق الشهادة لما تدلي بها، تدلي بها مطلقة بس. لكن نعم ما في بس، أشهد به، أشهد به يبقى يا شيخ يبقى. يعني من أراد أن يثبت لنفسه الملك وعنده شهود، شهود يشهدون بحضور العقد مثلا، هذا الأقوى، هذا أقوى. فالمهم إذا جاء الإنسان يدلي بالشهادة إن كان حضر العقد فهذا يصير شهادته عن إيش؟ شهادته تكون برؤية أو بسماع، رؤية وسماع. لكن إذا كان ما حضر العقد واستفاض هذا في الناس وشاع، يمكن أن يدلي بها هكذا بهذه الصفة. قال ونكاح كذلك، ووقف كذلك. يعني النكاح يشهد فيه بماذا؟ بالاستفاضة والوقف، أن هذه الأرض أو هذه الدار وقف. طيب، قال ونحوها، ونحوها غير هذا كثير، قالوا مثل الخلع إذا استفاض أو الطلاق إذا استفاض. أكمل يا شيخ. ومن شهد، ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه. نعم، ذكر شروطه يعني الولي والشهادة والرضا وهذا كما قلنا يعني فيما سبق قبل قليل، قلنا أنهم يشترطون في الشاهد إذا كان عقد بيع يذكر الشروط، إذا كان عقد نكاح يذكر الشروط. نعم. لكن وإن شهد برضاع أو سرقة أو شرب أو قذف فإنه يصفه، يعني يصف الرضاع أو يصف السرقة أو يصف الشرب أو القذف. نعم. ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان والمزني بها. نعم. ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف فيه في ما يعتبر، يعني ما يؤثر في الحكم أو ما يحتاجه الحكم وما يختلف الحكم به، فيذكر التفاصيل. الشاهد إذن في الشهادة لابد من ذكر التفاصيل التي تؤثر في الحكم، فما يشهد مثلا يقول أنا أشهد أن فلان قتل فلان، وإنما يذكر بالتفصيل، يقول ضربه بالسيف. الآن لو شاهد قال فلان ضرب فلان فلان قتل فلان، هذه الشهادة مقبولة؟ فلان قتل فلان، لأن هذه الكلمة لو فصل سيختلف. الآن هذا فلان قتل فلان حكم، يعني قتل إيش؟ عمد ولا شبه ولا خطأ ولا إيش تعتبروه؟ غير واضح، غير واضح. لو قال ضربه بالسيف صار عمد، لو قال لكزه فمات صار شبه عمد، صح؟ لو قال كان يرمي الصيد فأصابه، صح ولا لا؟ إذن هذه الفروق تؤثر في الحكم ولا ما تؤثر؟ لا بد من ذكرها. أكمل يا شيخ. فصل. شروط من تقبل شهادته ستة. نعم. البلوغ، هذه فصل شروط الشاهد، في الفصل هذا اكتب عنده شروط الشاهد. نعم. البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبيان. لا تقبل شهادة الصبيان، الصغير ما تقبل شهادته، وبعضهم يقبلها في بعض الصور. نعم. الثاني العقل. نعم. فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه، وتقبل ممن يقنع. المعتوه مختل. نعم، كذلك مثل المجنون، لكن بعضهم يفرق بين المجنون والمعتوه، يقولون يعني المعتوه انه مجنون مختل العقل لكن ما يؤذي، والمجنون يؤذي، يعني تفريق غير ايش، تفريق دقيق لا يحتاج إليه. فلو قال مجنون خلاص، كل معتل مختل، كل من كان مختلا عقله فإنه لا تصح شهادته. نعم. وتقبل ممن يخنق أحيانا في حال إفاقته، إذا كان يصيبه أحيانا جنون ثم ثم يرتفع عنه وهكذا، يعني تابوا حالات، فهل تقبل شهادته؟ قال تقبل في حال الإفاقة ولا تقبل في حال الجنون. نعم، طبعا تحملا وأداء، لا بد أن يتحملها ويؤديها في حال الإفاق لا في حال الجنون. الثالث الكلام. نعم. فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته. نعم. إلا إذا أداها بخطه. الأخرس تقبل شهادته بالخط، إذا كتب الشهادة قبلت، أما بالإشارة فلا. لماذا؟ احتياط، للاحتياط في الأحكام، أنه قد يشير بإشارة نفهم نحن شيء وهو يريد شيء آخر، والإشارة ولو كنا نظنها مفهمة لكنها ليست قطعية، هي يعني يخالجها الشك كثيرا. نعم. الرابع الإسلام، فلا تقبل شهادة الكافر. نعم. الخامس الحفظ، فكثير النسيان الذي ينسى كثير ولا يضبط لا تقبل شهادته، لأن يأتي فيشهد أن فلان اقترض من فلان 1000 ريال هو اقترض منه 10,000 ريال، لكن هو كثير من النسيان، فمن كان معروفا بضعف الحفظ وكثرة الخطأ فإنه لا تقبل هذه الشهادة. نعم. السادس العدالة. نعم. ويعتبر لها شيئان. العدالة، من هو العدل؟ العدل من اجتمعت فيه صفتان، أولها الصلاح أو أولهما الصلاح في الدين، وثانيهما المروءة. المروءة إذن الصلاح في الدين التقوى، وثانيهما المروة. والآن المصنف سيشرح ذلك. نعم. الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض. هذا الصلاح، كلمة الصلاح اكتب عندها واحد. نعم. الصلاح في الدين وهو، تفضل، وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة واجتناب المحارم. قوله بسننها الراتبة يفهم منه انه اذا كان يحرص على تركها فإذا هذا ما فيه صلاح في الدين، ومنهم من يسقط هذا الشرط اللي هو سنن الراتبة. نعم. واجتناب المحارم بألا يأتي، يعني المحرمات، بألا يأتي كبيرة، لا يأتي كبيرة. الكبيرة هي كل ما ورد فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، وما لا فصغيرة. نعم. ولا يدمن على صغيرة، لا يدمن، لا يصر على الصغيرة. نعم. ولا تقبل شهادة فاسق، فلا تقبل شهادة فاسق. لماذا؟ لأنه الذي ليس فيه الصلاح في الدين، معناه إيش؟ هذا تفريع على ما مضى، اللي ما عنده صلاح في الدين هو المين؟ هو الفاسق. نعم. الثاني استعمال المروءة. الثاني من إيش؟ من شروط العدالة. لأنه قلنا العدالة هما الآن شيئين يعتبر لها أمران، صلاح في الدين وضده الفسق. الفسق. والثاني المروءة. طيب ما هي المروءة؟ يشرحها المصنف. وهو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه. فعل ما يجمله واجتناب ما يشينه بحسب عرف الناس. إذن المروءة صفة زائدة على العدالة، وهي فعل ترك الأمور المستقبحة في عرف الناس، في أعراف الناس. ولهذا بالنسبة للصلاح لن يختلف من زمن إلى زمن، فالحرام حرام في كل زمن، الكبيرة هي الكبيرة، لكن بالنسبة للمروءة هي التي ستختلف من زمن إلى زمن. وبناء عليه قد تعتبر بعض التصرفات في بعض الأزمان خارما للمروءة ولا تعتبر في زمن آخر، وقد تعتبر في بعض البلاد خارما للمروءة ولا تعتبر في بلد آخر. والفقهاء يمثلون لهذا بأمثلة كثيرة من خوارم المروءة، لكن كثير منها في عصرنا اختل. يمثلون يقولون كالذي يأكل في السوق، هكذا يقولون، يعني يفرش سفرة في السوق ويجلس يأكل، مش انه يأكل لقمة ولا يأكل تفاحة أو كذا، لكن يفرش في السوق ويأكل وغير ذلك. الشاهد يعني هذا سيختلف والعصور تتفاوت، فما عده الناس في أعرافهم السليمة خارم للمروءة فهو خارم لها. نعم. ومتى زالت الموانع، نعم، فبلغ الصبي، نعم، وعقل المجنون، نعم، وقبلت شهادته. بلغ الصبي تقبل شهادته، عقل المجنون تقبل شهادته، أسلم الكافر كذلك، تاب الفاسق كذلك. باب موانع الشهادة. لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض. الآن رقموا هؤلاء الذين لا تقبل شهادتهم. الأول عمودي النسب، وهم الأصول والفروع، فلا تقبل شهادتهم لبعض. لا تقبل شهادتهم لبعض. لماذا؟ للتهمة، لوجود التهمة. فإذا شهد الرجل لأبيه أو لابنه فهذا مكان تهمة. ويفهم منها أنها لا تقبل شهادتهم لبعض، يفهم منه أنهم تقبل شهادتهم على بعض. طيب الثاني، ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه، الزوج للزوجة أو الزوجة للزوج، لا تقبل، وتقبل عليهم. إذا ما تقبل شهادة الزوجين للتهمة كذلك، لأنه متهم أنه يحابي الزوجة وهي تحابيه، لكن إن شهد عليها أو شهدت هي عليه زالت هذه التهمة. ثلاثة، ولا من يجر إلى نفسه نفعة بهذه الشهادة. إذا كانت الشهادة تجر له منفعة فإنه لا تقبل، لأنها متهم أنه شهد هذه الشهادة ليجر لنفسه النفع، أو يدفع عنها ضررا كذلك، فإنها متهم بأنه شهد ليدفع عن نفسه الضرر. يذهب يشهد لشخص، لماذا؟ يشهد مثلا، يشهد لشخص لأنه يحتاج منه مثلا مبلغ من المال، أو له مثلا جزء من هذا المبلغ الذي سيأتيه، يقول أنا أشهد لك وإذا جاءك هذا المبلغ تعطيني جزء منه، أو تسدد لي ديني، فأصبح متهما وهكذا. نعم. ولا عدو على عدوه، هذا الخامس، العدو على العدو لا تقبل شهادته للتهمة، لكن تقبل له لو شهد العدو لعدوه قبلت لعدم التهمة. إذن القبول والرد هنا يدور مع التهمة وجودا وعدما، فحيث وجدت التهمة انتفى قبول الشهادة أو وجد عدم قبولها، وإن انتفت التهمة قبلت الشهادة. قال كمن شهد على من قذفه، شهد على من قذفه، معنى بينه ثار، بينه وبينهم شخص قذف شخص بالزنا، فهذا بينهم عداوة، فيذهب يشهد عليه أنه مديون بألف ريال، ما تقبل هذه الشهادة للعداوة. أو قطع طريق، شخص قطع على الثاني الطريق، إذن هذول بينهم عداوة، فشهد الثاني على قاطع الطريق أنه مديون لفلان الثالث بألف ريال مثلا أو بعشرة أو بألف. إذن كم شخص ذكر المصنف؟ خمسة. ويمكن أن نضيف السادس ونقول ولا من عرف بعصبية وإفراط حمية، من عرف بالعصبية ما تقبل شهادته، من عرف بالعصبية أو بإفراط الحمية سواء لقبيلة أو لمذهب أو لغير ذلك فإنها لا تقبل شهادته بعصبية أو إفراط حمية. ليش؟ فتجد مثلا أحيانا مثلا لاختلاف المذهب مثلا، لأنه هو مثلا من مذهب آخر فيشهد عليه، أو لأنه من مذهبه فيشهد له، هذا إذا عرف هذا الشخص بأنه مفرط في العصبية يعني متعصب جدا فإنه متهم، وهذا كله نظره إلى القاضي. قال ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدو. ولا تدخل العداوة في الدين، العداوة في الدين ليست مانعة، ولذلك تقبل شهادة السني على المبتدع، إذا شهد السني على المبتدع قبلت، لأن العداوة التي بينهم ليست عداوة الدنيا، عداوة الدين. طبعا هذا إذا كان السني صاحب دين يعني ما يكذب والعياذ بالله، أما إذا كان فاسقا إذا توفرت الشروط الأخرى، فإن كان عدلا لا يكذب وفيه مروءة أو كذا فإنها تقبل شهادته، ولا يقال هذا عدوه وبينهم عداوة لاختلاف مثلا اختلاف المشرب، هذا سني وهذا بدعي، فلا تقبل إلا إذا وجد سبب آخر. فصل في عدد الشهود، فصل في عدد الشهود، عدد الشهود نعود إلى الملخص الفقرة 65 يؤدي العبرة بالأداء. عدد الشهود الفقرة 65 عندنا ستة حالات للأعداد، الحالة الأولى واحد الزنا والإقرار به، نحتاج في إثبات الزنا بشهود أربعة رجال، هذا واحد. طيب اثنين دعوى الفقر ممن عرف بغنى، لو جاء رجل معروف بالغنى وادعى أنه فقير فلا نقبل هذه الدعوة حتى يشهد له ثلاثة رجال، إذن عندنا حالة أربعة شهود، وهذا الزنا أو الإقرار بالزنا، يأتي أربعة يشهدون أن فلان أقر على نفسه أنه زنى. دعوة الفقر ممن عرف بغنى ثلاثة رجال، طبعا دعوة الفقر هذه الثانية غير موجودة في الكتاب، أضيفوها إلى الكتاب بعدين. ثلاثة بقية الحدود غير الزنا، كل الحدود الأخرى غير الزنا، مثل إيش؟ القذف، الخمر، السرقة، قطع الطريق فيها رجلان، كذلك القصاص لا يقام القصاص إلا برجلين، إذا شاهد رجلين أنه يستحق القصاص. طيب القصاص يكون في إيش يا إخوان؟ مراجعة، في إيش يكون القصاص؟ قتل النفس القيدوه الإيش؟ نعرف مصومة يعني الخطأ العمد. طيب الثاني ايش يكون القصاص؟ قطع الطرف الذي ينتهي الى حد، هذا اذا كان عمد. ثلاثة قطع الطرف الذي ينتهي الى مفصل اذا كان عمد. اربعة الجروح التي تنتهي إلى عرض إن كان عمد. إذا لو شهد شاهدا رجلا على رجل أنه قطع يد فلان، هذا الذي يثبت القصاص. فرجلا شهد رجل واحد أن فلان قطع يد فلان، ها يثبت القصاص ولا ما يثبت؟ لا يثبت. طيب ثلاثة مما يحتاج إلى رجلين: ما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا. كم شرط؟ ما ليس بعقوبة واحد، وليس بمال اثنين، ولا يقصد به المال ثلاثة، ويطلع عليه الرجال في الغالب أربعة. طيب ما هو الشيء هذا الذي تتوفر فيه الشروط الأربعة؟ النكاح. النكاح عقوبة؟ ها؟ يمكن بعض الناس إذا تورط يعتبرها عقوبة. النكاح ليس عقوبة. هل هو مال؟ ما هو مال. يقصد به المال؟ ها؟ ما يقصد. لو تزوج موظفة يصير يقصد به المال؟ لا، النكاح ما يقصد به المال، خل هو يقصد في قلبه شيء يرجع له، لكن النكاح نفس العقد ما هو مقصود به المال، مقصود به شيء ثاني. يطلع عليه الرجال في الغالب اللي هو العقد النكاح يعني. فإذا هذه ما توفرت فيها الأربعة، مثل النكاح، مثل الطلاق، مثل الرجعة، مثل الخلع، النسب، الولاء، الإيصاء في المال، إنه فلان وصي في المال، في غير المال عفوا، وفلان وصي في غير، وصي في غير المال إيش؟ يعني وصي في تزويج البنات مثلا. إذن هذه ثلاثة أحوال يجب فيها رجلان في الشهادة. أربعة: المال وما يقصد به المال، مثل البيع، الأجل في البيع، الخيار في البيع، القرض، الرهن، الغصب، الإجارة، الشركة، كل ذلك مال وما يقصد به المال. كم شاهد نطلب في هذا؟ كم شاهد؟ إيش عندكم؟ رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي. يعني لو واحد مثلا، انتبهوا الآن، لو واحد جاء يدعي قال فلان قطع يدي عمدا، يريد قصاص، يريد القصاص، نقول له كم شاهد مطلوب؟ شاهدا. طيب قال فلان أخذ مني 1000 ريال قرضا، نقول له كم شاهد؟ نقول له شاهدين، أو رجل وامرأتين، أو شاهد واحد وتحلف أنت مع هذه الشهادة. طيب الخامس: ما لا يطلع عليه الرجال غالبا، مثل عيوب النساء وما يتعلق بالنساء، البكارة، الثيوبة، كذا، هذه امرأة واحدة تكفي. طيب لو وجدنا رجل بدل امرأة، من باب أولى. السادس: الموضحة والأمراض، يعني الموضحة ونحوها، مثل الناقة الهاشمة والمنقلة، أو دابة، مرض في دابة، نقبل فيه كم؟ نشترط طبيبين أو بيطارين. إذا ما وجدنا يجوز واحد. إذا الآن المصنف أيها الأحباب في 2 ما ذكرهم، وهما رقم 2 أشروا عليه عشان تنقلوه تضعوه في الكتاب، ورقم 6 هذه ما كتبها المصنف، ما ذكرها، وهي مذكورة طبعا في كتب المذهب لكن المصنف تركها اختصارا. أصبح الآن عندنا حالات نشترط فيها 4 شهود، ما هي؟ الزنا. حالة 3 شهود، ما هي؟ دعوى الفقر إذا كان عرف بالغنى. عندنا أحيانا نشترط رجلين فقط، ما هي؟ يثبت، يعني تثبت شهادة رجلين في إيش؟ نقبل شهادة رجلين في ماذا؟ في كم أمر؟ في 4. ما هي 4؟ بقية الحدود غير القصاص 2، عفوا، بقية الحدود غير الزنا 2، القصاص 3، ما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال في الغالب، هذا 3. 4: المال وما يقصد به المال، هذا يثبت فيه، يثبت بشهادة رجلين. طيب رجل وامرأتان نقبلها متى؟ في المال وما يقصد له المال. رجل ويمين المدعي نقبلها متى؟ في المال وما يقصد له المال. المرأة الواحدة نقبلها متى؟ فيما يتعلق بأمور النساء، ما يتعلق بالنساء ولا يطلع عليه الرجال غالبا، مثل عيوب النساء تحت الثياب، البكارة، الثيوبة، الحيض، الولادة، وهكذا. طيب الطبيب الواحد متى نقبله؟ نقول في الأمراض، انتبهوا في الأمراض كذا بس ولا بشرط؟ إذا لم يوجد طبيبين. طيب لو في طبيبين، يعني يوجد طبيبين في هذا المكان، ما نقبل شهادة. معنى متى نقبل شهادة طبيب واحد؟ لو كنا في مكان ما في إلا طبيب واحد، طبيبة يشترطون الرجال ما يشترطون النساء، لكن يعني إيه؟ رجل لا خلوا الاجتهاد الآن بسرعة، ما يجي الاجتهاد إلى النظر فيه. طيب أكمل يا شيخ الآن يقرأ علينا الله. فصل. ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة. حط عند أربعة واحد. نعم. ويكفي على من أتى بهيمة الرجلان. لحظة، من أتى بهيمة الرجلان فين تضعون هذه؟ الرجل إيه ما تدخل هنا، تدخل في شيء ثاني. نعم كمل يا شيخ. ويقبل في بقية الحدود. نعم. والقصاص وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال، ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإيصاء إليه يقبل فيه رجلان. ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع والأجل والخيار فيه ونحوه رجلان، ورجل وامرأتان، ورجل ويمين المدعي. وما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه تقبل فيه شهادة امرأة عدل، والرجل فيه كالمرأة. ومن أتى ب... لا لحظة، طبعا فيه بقي في مسألة الآن الأخ يذكر، مسألة دخول شهر رمضان. دخول شهر رمضان بعض أهل العلم ومنهم المصنف يرى أنه يثبت لرجل واحد على الأقل، يثبت لواحد سواء رجل لا امرأة يثبت بعدل. طيب أكبر الآن وانتبهوا للمسألة القادمة هذه. ومن أتى برجل وامرأتين وشاهد ويمين فيما يجب القود لم يثبت به قود ولا مال. معنى هذا أتى برجل وامرأتين فيما يجب القود، مثل إيش؟ مثل قتل النفس عمدا. إيه قتل النفس عمدا، فأتى برجل وامرأتين هل يثبت القصاص؟ ما يثبت، نحتاج لكم؟ لرجلين. طيب سؤال، هل تثبت الدية؟ الدية ليست مال؟ لحظة، الدية ليست مال؟ المال تقبلون فيه شهادة رجل امرأتين وشهادة رجل ويمين المدعي ولا ما تقبلون؟ طيب هل يثبت المال ولا ما يثبت؟ إذا قلنا القصاص ما يثبت، طيب نسبة الدية؟ إيش رأيكم؟ طيب لحظة، إيش يقول المصنف؟ طب قال المصنف لم يثبت به قود ولا مال، يعني ولا دية. لماذا؟ لماذا؟ لأن الدية تبع لثبوت القصاص، فإن ثبت القصاص يمكن عند ذلك أن نثبت الدية، لكن إذا ما ثبت القصاص لا يثبت الفرع. عند قوله ولا مال اكتب أي دية. طيب أكمل يا شيخ. وإن أتى بذلك ذلك يعني إيش؟ يعني رجل وامرأتين أو رجل ويمين. وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع، أتى بشاهد ويمين أن فلان سرق منه 100,000 ريال من حرز، 100,000 ريال من حرز توجب القطع ولا ما توجب؟ توجب. هو يثبت هذا الآن بشهادة رجل وامرأتين، هل يثبت القطع ولا ما يثبت؟ ما يثبت. ليش؟ لأن السرقة ما ثبتت. طيب هل يثبت المال المسروق؟ قال المصنف إيش؟ ثبت المال دون القطع. لماذا هذا التفريق؟ لأنه يقول إنه ثبوت المال ما هو تبع للقطع، ما له علاقة بالقطع. إذن لاحظوا، الشهادة إذا كملت في القتل ثبت القصاص، وثبت تبعا للقصاص الدية، فالدية تبع للقصاص، لكن بالنسبة للسرقة لا، القطع غير المال. فيقول لو أتى بشاهد ويمين أو شاهد وامرأتين على إثبات سرقة يريد بذلك القطع وإثبات المال، لم يثبت القطع وثبت المال. أكمل. وإن أتى بذلك وش هو ذلك؟ يعني الرجل والمرأتين والرجل واليمين. وإن أتى بذلك في خلع يعني في دوعة والخلع، الخلع وش هو؟ الخلع إيش يثبت الخلع؟ الخلع يترتب عليه أمرين، يترتب عليه أمران، ما هما؟ العوض وفسخ العقد.